طيب الحديث الذي بعد ذلك أن التحلل الأول برمي الجمرة مشروط بطواف الإفاضة في بقية يوم النحر. هذا الحديث تكلم عليه المحقق أيضا فقال أخرجه أبو داود وكذلك البيهقي عن أم سلمة في حديث طويل وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا. إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، هذا مقصود به يوم النحر، هذا مقصود به يوم النحر، بعدما يأتون من مزدلفة يذهبون إلى رمي الجمرة، فإذا رموا الجمرة تحلل، وهذا التحلل الأول. فإذا أنسيتم قبل أن تطوفوا طواف الإفاضة أو طواف الصدر، لأنه بعد ما يرمي الجمرة ويحلق وينحر يكون معه في نفس اليوم مسألة طواف الإفاضة، يروح إلى البيت ويطوف، منهم من يقول طواف الإفاضة، طواف الصدر، طواف الزيارة. فإذا أنسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. على هذا الحديث أو على هذا المذهب أنك إذا رميت الجمرة وتحللت وضعت الإحرام وقصرت أو حلقت ونحرت ولكنك لم تطوف إما لزحام أو لمرض أو لظروف وجاء الليل وأنت لم تطوف، في هذه الحالة يقول لك صرتم حرما كهيئتكم، أي ارجعوا فالبسوا الإحرام مرة أخرى وامتنعوا عن يعني ما هو الامتناع عن النساء موجود لأنك لم تحل، ويكون التحلل الأول رجعت بعد ذلك حراما قبل كما أنك قبل أن تتحلل. هذا المذهب أو هذا القول يعني واضح من كلام ابن رجب أنه يضعف القول فيه عن عروة، فإنه قال وقد حكي عن عروة القول به، ظاهره الذي بصغر التمريض أنه ضعيف ذلك، لكن الشيخ الألباني في رسالته في الحج يقوي هذا الأثر إلى عروة ويعتبره سلفا له في هذا ويقول بهذا القول، ومن عرفناه من العلماء على خلاف هذا ويعدون هذا القول قولا مهجورا، وأن من تحلل فقد تحلل لكلام أهل العلم، والظاهر أيضا أنهم يتكلمون في صحة هذا الحديث. لكن هذه المسألة إن شاء الله من الأمور التي تحتاج مني إلى مزيد بحث من الناحية الحديثية. هم يتكلمون فيه بسبب محمد بن إسحاق، الشيخ الألباني يقول هو صدوق، العلماء يقول هو صدوق، ما لم يأتي بشيء منكر، ما لم يأتي بشيء غريب، ما لم يأتي بشيء يعني يخالف الأحاديث الصحيحة المشهورة التي فيها أن من فعل ذلك فقد تحلل، ما فيه يعني مسألة أنه يرجع مرة ثانية إلى الإحرام، فعبد ذلك من غرائب ابن إسحاق وتكلموا فيها. الشيخ الألباني ينظر إلى أن ابن إسحاق وإن كان مدلسا فإذا صرح بالتحليل فإن حديثه يعتبر حسنا كما قال الحافظ الذهبي. الحديث الأخير هو حديث الاطباع في السعي بين الصفا والمروة، والشافعية يأخذون بهذا على أن الاطباع معروف، الاطباع أنك كما تفعل الاطباع في الطواف تفعل الاطباع في الطواف، هو أن تدخل الرداء تحت إبطك الأيمن وتجعل طرفيه على كتفك الأيسر من أجل أن تظهر كتفك الأيمن، وقد فعل ذلك الصحابة من أجل أن يرى المشركون ما عليه الصحابة من قوة، لأنهم كانوا يقولون أهلكتهم حمى يثرب، فالنبي عليه الصلاة والسلام شرع لهم هذا الاطباع ويعني حثهم على الرمل من أجل أن يرى المشركون قوتهم وصحتهم فيبوء بالفشل، فيبوء بالفشل، والإشاعات الكاذبة التي كانت تشاع على الصحابة تعتبر بعد ذلك لا وزن لها ولا واقع لها. فالشافعية زادوا فقالوا يطبع أيضا في السعي، قالوا كما أن هذه سبعة أصوات يطبع فيها فتلك أيضا سبعة أصوات قياسا عليها، وهذا كلام غير صحيح، العبادات ما تؤخذ بهذا. ومنهم من يقول إن هذا أيضا ليس بحديث الذي قال في حديث الاطباع، قال لا يوجد له حديث، لأن المحقق هنا بعدما ذكر الكلام عن الاطباع في الطواف قال ولم نجد للشافعية استدلالا من السنة، فلو كان هذا الحديث الذي بين أيدينا أو قال إنه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لتكلم وقال إن هذا حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الأحاديث التي ذكرها ابن رجب رحمه الله تبعا للترمذي، وقد ذكر عدة أحاديث أو ذكر حديثين وأضاف ابن رجب عدة أحاديث. إن شاء الله نواصل في الفصول الأخرى في درس الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد دعا بعضهم ترك العمل بأحاديث أخر وهو خطأ ظاهر، فدعوا ابن قتيبة الإجماع على ترك العمل بأحاديث المسح على الإمامة، ودعوى بعضهم الإجماع على ترك العمل بأحاديث فسخ الحج والعمرة، ودعوى بعضهم الإجماع على ترك العمل بحديث إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول ما قاله البائع أو يترادان البيعة. قال ابن المنذر: ما علمت أحدا قال بظاهره غير الشعبي. وكحديث ابن عباس في دية المكاتب، قال الخطابي: لم يذهب إليه أحد سوى النخعي، وقد روي في ذلك شيء عن علي. وذكر الطحاوي الإجماع على ترك العمل بحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى رمضان. إلا هنا إن شاء الله. هنا أيضا الباب الذي مر بنا أو الفصل الذي مر بنا في أحاديث ادعى فيها الترمذي وابن رجب عدم العمل، والباب هذا يدافع ابن رجب فيه أو يدافع الترمذي فيه عن بعض يدافع فيه ابن رجب عن بعض الأحاديث التي ادعي فيها أنه لم يعمل بها والخلاف موجود، مع أنه قد مر بنا في الفصل الأول الخلاف أيضا موجود في كثير من الأحاديث التي ذكرها ابن رجب. قال: ادعى بعضهم ترك العمل بأحاديث أخر وهو خطأ ظاهر، كدعوى ابن قتيبة الإجماع على ترك العمل بأحاديث المسح على العمام. نقرأ إن شاء الله عندي في الحاشية لنور الدين عتر ماذا قال. قال: أحاديث المسح على العمامة منها ما ذكر المسح على العمامة مع بعض الرأس، مثل حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، أخرجه مسلم. ومنها ما أفرد المسح على العمامة، مثل حديث عمرو بن أمية الضمري في إحدى روايتي البخاري باب المسح على الخفين، ولفظ رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على عمامته وخفيه. ومنها حديث بلال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح على الخفين والخمار، والمراد هنا بالخمار العمامة لأنها تخم الرأس أي تغطي الرأس، أخرجه مسلم. ومنها حديث ثوبان رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله أو بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، والعصائب هي العمائم والتساخين الخفاف. قال: وقد عمل بالحديث الإمام أحمد لكن بشروط، خلافا لما توهمه عبارات الشراح من الإطلاق، وهي شروط دقيقة لا تنطبق على كثير مما يسمى عمامة في زمننا، فواجب على من تبع هذا المذهب أن يعرفها. وأما جمهور العلماء فلم يجيزوا المسح على العمامة، وتأولوا الحديث في ذلك بأنه مسحها مع جزء من الرأس كما في الرواية الأخرى وكما أوضحه الخطابي في المعالم. هذا خلاصة ما قال. وأضيف على ما قال فأقول إن الذين منعوا المسح على العمامة استدلوا بظاهر الآية: وامسحوا برؤوسكم. قالوا إن الله سبحانه وتعالى ما قالوا امسحوا على العمامة، قالوا امسحوا برؤوسكم يرحمك الله. وهذا الاستدلال في غير محله، لأن قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم لا يمنع المسح على العمامة لثبوت ذلك في السنة كما في حديث المغيرة بن شعبة. الشيء الثاني بعد ثبوت ذلك في السنة، لو أن رجلا قبل رجلا من فوق عمامته فقام وقبل رأسه من فوق العمامة، هل يصح في لغة العرب أن يقال فلان قبل رأس فلان أو يقال قبل عمامة فلان؟ قبل رأس فلان. فكما ذكر هذا صاحب المغني محمد المقدس رحمه الله قال هذا أيضا: ومن مسح على العمامة فقد مسح على الرأس، فمن قبل رجل رأس رجل من فوق العمامة فلا يمتنع في العرف أن يقال قبل رأسه. والعمدة في ذلك الحديث الذي بين أيدينا، حديث المغيرة بن شعبة والأحاديث الأخرى التي دلت على كيفية على أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة. ممكن أن يقال الأحاديث المطلقة ترد إلى المقيدة أو المجملة ترد إلى المفسرة، فيكون مسح على العمامة أن تمسح ناصيتك أو بعض الشعر في مقدمة الرأس ثم بعد ذلك تمسح على العمامة. ممكن أن يقال للمسح على العمامة هيئات، منها الهيئة التي وردت في حديث المغيرة، ومنها المسح على العمامة بصفة عامة كالحديث التي جاءت مطلقة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر أبو محمد المقدسي شرطين للمسح على العمامة، شرطين للمسح على العمامة. الشرط الأول أن تكون العمامة ساترة لجميع الرأس، أن تكون العمامة ساترة لجميع الرأس إلا ما كان في العرف أنه لا يستر، ربما كمقدمة الشعر أو الأذنين أو غير ذلك، ففي مثل هذا يمسح على العمامة إذا توفر فيها هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون هذه العمامة على هيئة عمائم المسلمين، لا تكون على هيئة عمائم أهل الكتاب وأهل الذمة. وكيف هي عمائم المسلمين؟ قال عمائم المسلمين إما أن تكون محنكة، يكون من تحت، يعني حنك الرجل من تحت ذقن الرجل ولحية الرجل أن يكون منها لفافة، أو يكون لها ذؤابة، أو يكون لها ذؤابة بين كتفيه، هذه عمائم المسلمين. أما العمامة التي لا يكون لها ذؤابة أو التي لا يكون منها تحت ذقن الرجل شيء فهذه عمائم أهل الكتاب. قال هذه عمائم أهل الذمة ما تشبه عمائم المسلمين. فقال إذا، وعلى ذلك قالوا لا يمسح على القلنسوة، القلنسوة التي ليس لها ذؤابة وليس لها كذلك أيضا من تحت ذقن الرجل شيء، قال لا يمسح على القلنسوة. وأكثر علماء على ذلك أنه لا يمسح على القلنسوة، أو الطاقية أو ما يسمونها الناس بالطاقية، أو في مثل هذه البلاد يسمونها الكوفية أو غير ذلك، أسماء كثيرة. المهم ذكر أن المسح على العمامة يكون بهذين الشرطين. الحقيقة يعني لا أعلم دليلا إلا يعني ما جاء عن العلماء في عدم المسح على الطاقية أو القلنسوة، فإن كان كذلك فيكون هذا من باب القياس، لأن العمامة إذا كانت كذلك فيكون تكون العمامة على هيئة القلنسوة أو الطاقية، فإذا منعوا في القلنسوة فليمنعوا في هذه. فهذا الذي يمكن أن يعتذر به عن العلماء في هذا الباب. وعلى كل المزيد في التوسع مطلوب أيضا في هذه المسألة. هنا يعني في مسألة مسح العمامة أقوال كثيرة علماء، منهم من يقول والمسح على العمامة يكون كالمسح على الخفين، ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، هذا أيضا أشياء ما نعرف دليلا عليها، ما نعرف دليلا عليها. منهم من يقول كيفية المسح على العمامة، منهم من يقول يكفي أن تمسح يعني ناصية الشعر وبعض العمامة، منهم من يقول قدر ثلاث أصابع، ومنهم من يقول أكثر، منهم من يقول أقل، منهم من يقول لا هي كالرأس، يعني تمسح الجميع تقبل بهما وتدبر كما أنك تفعل في الرأس تماما، لأنها بدل عن مبدل عنها، بدل عن مبدل عنها. ولعل هذا القول أوجه، لعل هذا القول أوجه، إذا كنت تمسح على العمامة أن تمسح كما تمسح على الرأس، أو تمسح بالناصية ثم تمسح على العمامة. وأما أن ثلاثة أصابع أو تحديد أكثر أو أقل ما يظهر لنا ذلك، إلا من قال إن المسح الرأس يجزئ فيه أن تمسح البعض، وامسحوا برؤوسكم، قال الباء هنا من من يقول للتبعيض ومن من يقول للإلفاق. وعلى هذا الخلاف أيضا يكون الخلاف موجودا أيضا في المسح على العمامة. الحديث نعم اشترط في لبس العمامة، ما اشترط أن تكون العمامة كالخفين، ما جاء هذا. والإمام أحمد في أكثر الروايات عنه يرى أنك إذا مسحت على العمامة ثم نزعتها فيكون وضوءك قد انتقض، ومثل هذا أيضا لا دليل عليه، مثل هذا أيضا لا دليل عليه. وذكر أيضا أهل العلم لماذا يعني يمسح على العمامة التي بالصورة التي سمعتم لها ذؤابة، أو يكون يعني تحت ذقن الرجل منها جزء منها، أو لفافة تحت ذقن الرجل بخلاف القلنسوة. قالوا لأن العمامة على الهيئة الأولى يشق نزعها بخلاف القلنسوة، ممكن أن تنزعها وتمسح رأسك وتردها، أما العمامة بالهيئة الأولى يشق نزعها. على كل حال المسح على العمامة ثابت في السنة، والتعليلات الأخرى التي ليس عليها دليل لا نلتزم بها، ونستأنس بأقوال أهل العلم، وما لم يكن عليه دليل لا نجعله يعني أمام الناس يعني حجر عثرة ونقيد الناس بالمذهب، قل كذا افعل كذا لا تخرج عن كذا. الدين يسر، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لعلنا ننتهي عند هذا الحد، وإن شاء الله نكمل ما شرع أخونا في قراءته في درس سابق. سبحان الله. أعد بارك الله فيك. قد مر الكلام فيها مفصلا. نعم. ودعوى بعض الإجماع على ترك العمل لأحاديث فسح الحج إلى العمرة. هنا قلنا قد وقفنا هنا تكلمنا ما تكلم. طيب. ودعوى بعض الإجماع على ترك العمل بحديث إذا اختلف المتبايعان والصيغة القائمة فالقول ما قال البائع أو يتراد البيع. قال ابن المنذر ما علمت أحدا قال بظاهره غير الشعري. نعم. هنا الكلام على فسخ الحج إلى العمرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج بأصحابه حاجا، وهي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتسمى أيضا بحجة الوداع، لأنه قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وحقا مات النبي عليه الصلاة والسلام بعدها بقليل، فخرج هو وأصحابه، منهم من ساق الهدي ومنهم من لم يسق الهدي. وساق الهدي أي من الحل إلى الحرم، ساق الهدي من مكان الحل إلى مكان الحرم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مكة أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يفسخوا حجهم، لأنهم لبوا بالحج، لبوا بالحج، أن يفسخوا حجهم إلى عمرة، أن يفسخوا الحج إلى عمرة. فوقع في نفس أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا أي حل يا رسول الله؟ تريدنا أن نتحلل أي حل؟ قال الحل كله، يعني حتى النساء، حتى النساء يحل لكم إتيانهن. واختلف العلماء في مسألة، ووردت في ذلك أحاديث كثيرة. سئل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هذا الفسق لنا خاصة؟ قال نعم لكم خاصة، قال لكم خاصة. وفي بعض الروايات قيل للنبي عليه الصلاة والسلام لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال بل لأبد الأبد، قال بل لأبد الأبد. هذا معناه أنها ليست خاصة بهم. واختلف العلماء في هذه المسألة، مسألة الأحاديث الواردة بأن فسخ الحج، بأن فسخ الحج إلى العمرة عام للأمة، ليس خاصا بأولئكم الركب الذين جاءوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا إن الفسخ كان خاصا بالصحابة، ولا يحل لأحد بعد ذلك أن يفسخ حجه إلى عمرة، إلى عمرة، لأن الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا، ليش يفتخ؟ فقالوا الأحاديث التي جاءت لأبد الأبد إيش ما تقولون فيها؟ فأجاب القائلون، القائلون بأن الفتخ جائز، بأن الفتخ جائز، وأن الإنسان إذا لبى بالحج من الميقات ثم بدأ له أن يفسخ حجه إلى عمرة ويتحلل، ثم بعد ذلك إذا جاء الحج ويتمتع بين العمر بين عمرة الحج، فإذا جاء الحج لبى بالحج. يقولون إن الخصوصية التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها لأصحابي لكم خاصة أي وجوب الفسخ وتحتم الفسخ، وجوب الفسخ على هذا الركب فقط، أما جواز الفسخ ثابت بقوله بل لأبد الأبد. قالوا هذا هو الجمع بين الأدلة، أن الوجوب والحتم كان خاصا بالركب الأول وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين لم يسوقوا الهدي، لأن الذين سوقوا الهدي بقوا على إحرامهم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أني سقت الهدي لو استدبرتم لو استقبلتم الأمر ما استدبرت لما سقت الهدي، أي وتحللت معكم. ثم زادوا بيانا طيب الآخرون الذين يقولون بأنه لا يجوز، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بفسخ الحج إلا لعلة، والعلة هذه قد زالت، إذن فسخ الحج أصبح في هذا الزمان لا يجوز. قالوا كان في عادة المشركين أنه لا يجوز لأحد أن يعتمر في أشهر الحج، من أجل ماذا؟ أن يأتي مرة أخرى ويعتمر في سفر وبعده، من أجل أن تبقى أسواقهم رائجة، ما يأتي واحد يحج ويعتمر في سنة واحدة أو في موسم واحد، لا تحج ثم تأتي بعد ذلك العمرة، من أجل أن يبقى سوقهم رائجا. وكانت قريش ترى أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، من أفجر الفجور في الأرض، وكانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانتلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. إذا برأ الدبر، إيش الدبر؟ القروح التي تكون في الإبل من وراء الرحل والحبال والخيط الذي يشد على البعير، ومع رحلته الطويلة من بلده إلى الحرم يحدث له قروح وجروح، فيقولون إذا برأت هذه الجروح، يعني بعدما يرجع الناس إلى بلادهم ويعالجون إبلهم من هذه القروح والجروح التي أصابت إبلهم بسبب الرحلة، إذا برأ الدبر وعفى الأثر، أثرهم، لأن الحجاج لهم طريق في رجوعهم، فإذا يعني كان الطريق لا يطأه أحد ولا يأتيه أحد وتأتي الرياح فيعفى الأثر، يعفو الأثر، فإذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر، بعد ما ينتهي السفر بعد ذلك يأتي الذي يريد أن يعتمر يعتمر، حلت العمرة لمن اعتمر. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدرأ هذا الفهم الفاسد، أن يدرأ هذا الفهم الفاسد، وأن العمرة في أشهر الحج، وأن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدرأ هذا الفهم الفاسد، فأمر أصحابه أن يتحللوا وأن يفسخوا حجهم إلى عمرة، وأن يتحللوا الحل كله، فإذا كان يوم التروية لبوا بالحج من مكة. الذين يخالفون الجمهور هم الذين يرون عدم الفسخ، ويرون أن الفسخ كان خاصا بأولئكم الركبة. الآخرون يقولون كيف تقولون هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بالفسخ أن يزيل هذه العلة أو هذا الفهم الفاسد عن أصحابه، وقد اعتمر قبل ذلك أربع عمر كلها في أشهر الحج، لأن أشهر الحج إيش هي؟ أشهر الحج هي شوال والقعدة والحجة، ومنهم من يقول مثلا الحجة عشرة أيام، ومنهم من يقول حجة كاملة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر معلومات، فما هو بشهرين وعشرة أيام، ثلاثة بد أن يكون جمع، ومنهم من يقول جبر الكسر فكان ثلاثة، فهم يقول هذه أشهر الحج. والنبي عليه الصلاة والسلام العمر التي اعتمرها كانت في القعدة، اعتمر أربع عمر في أشهر الحج، فكيف تقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد اليوم أن يزيل هذا الفهم من أذهانهم، وهذا أمر معروف من قبل من خلال سنوات ماضية؟ أجابوا بأن الجمع الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحج لم يكن منهم كثير من الناس، ربما أنه اطلع على مسألة عمر النبي عليه الصلاة والسلام أنها كانت في أشهر الحج، فيحتاجون أيضا إلى مزيد بيان، لا سيما وأنه في مقام التشريع في حجة أخيرة يقول خذوا عني مناسككم إلى آخره. فالذي ارتضاه شيخ الإسلام ابن تيمية أن وجوب وتحتم الفسخ كان خاصا بالصحابة في ذلك العام، وأما جواز الفسخ فهو باق ومعمول به. نعم، هذا من ناحية دعوى بعضهم الإجماع على ترك العمل بأحاديث فسخ الحج إلى العمرة، فالإجماع لا يصح، لا يصح الإجماع في دعوى ذلك. بعد ذلك الحديث الآخر دعوى بعضهم الإجماع على ترك العمل بحديث إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع. أيضا عنده هنا في الحاشية تعليق يقول: الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم من طرق كثيرة بألفاظ متعددة عن ابن مسعود، خرج أبو داود والترمذي والنسائي بنحوه وليس عندهم السلعة قائمة، خرجه ابن ماجه باللفظ الذي ذكره الحافظ ابن رجب لكن عنده وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه، وأخرج الحاكم في المستدرك، وذكر كلاما هنا لابن الجوزي أنه يعل أحاديث الباب، والمحقق نفسه قوى الأحاديث، وكذلك شيخنا الألباني حفظه الله في صحيح أبي داود وفي صحيح ابن ماجه أيضا حكم على الحديث بالصحة. إيش وجه الإشكال؟ إيش وجه الإشكال الذي جعل العلماء والأحاديث صحيحة يختلفون؟ دعوى بعضهم الإجماع على ترك العمل بحديث إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول ما قال البيع أو يتردان البيع. هنا وجه الإشكال الحديث الآخر، الحديث العام، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فقالوا إن هذا الحديث يعارض هذا، لأن هذا الحديث الآن جعل القول قول البائع، القول قول البائع أو يتردان. فقالوا: كيف الآن مع حديث البينة على المدعي؟ لو أن المدعي المشتري ومعه بينة على قوله، فلماذا يكون القول قول البائع؟ فلماذا يكون القول قول البائع مع أن المشتري معه بينة على قوله؟ أما لو كان البائع معه البينة على قوله فلا إشكال في ذلك. ومن هنا يعني فيه كلمة هنا ذكرها الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار ونقلها المحقق هنا، قال الشوكاني: فاعلم أنه لم يذهب إلى العمل به في جميع صور الاختلاف فيما لم يذهب إلى العمل به في جميع صور الاختلاف فيما أعلم، بل اختلفوا في ذلك اختلافا طويلا، ووقع الاتفاق في بعض الصور والاختلاف في البعض إلى آخر ما ذكره. يقول إن هذا الحديث إن القول قول البائع لم يتفق العلماء على الأخذ به من جميع الصور، ولكن نظروا إلى الجمع بينه وبين حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فإذا كانت البينة مع المشتري عملوا بها، وإذا لم تكن البينة مع المشتري أخذوا بقول البائع. إذن ما كان الأخذ على إطلاقه أن القول قول البائع جمعا بينه وبين الحديث الآخر. وقد يقول قائل إن هذا الحديث خاص في يعني يخصص حديث ابن عباس البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن حديث ابن عباس عام، وأما هذا خاص فيما إذا جرى بين البائع والمشتري. قد يقول قائل وهذا وجه في الجمع، لكن بقي هل قال بهذا الجمع أحد أم لا. الشوكان يقول: لم أعلم أحدا قال بهذا، أي أن القول قول البائع، فلكن يجمع بينه وبين الحديث الآخر البينة على المدعي، فإذا كان مع المشتري بينة قدم قوله، وإذا لم يكن مع المشتري بينة فالقول قول البائع أو يتردان البيع، كل واحد البائع يرد المال والمشتري يرد السلعة. إلى هنا بارك الله فيكم. في العلل كنا قد وقفنا على حديث ابن عباس في دية المكاثف. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: وكحديث ابن عباس في دية المكاثف، قال الخطابي: لم يذهب إليه أحد سوى النخعي، وقد روي في ذلك شيء عن علي. عندي هنا في الحاشية للمحقق قال عن ابن عباس قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دية المكاتب. قد مر بنا ايش معنى المكاتب؟ ايش معنى المكاتب يا منير؟ الذي يكتب، يكتب كتابا بينه وبين سيده على انه يكون حرا في مقابل مال كذا وكذا، نوع من انواع العبيد المكاتب. قال: قضى رسول الله عليه الصلاة والسلام في دية المكاتب يقتل أو يقتل، يؤدي ما أدى من مكاتبته دية الحر، وما بقي دية المملوك. المملوك نصف الحر، وكذلك أيضا يعني إذا كان منه أو فيه عليه النصف، عليه النصف. فلو أن رجلا مكاتبا قتل رجلا فكيف تكون الدية لو طلبت منه الدية؟ لو فرضنا أن هذا المكاتب قد دفع نصف ما عليه من المكاتبة، الحديث الذي بين أيدينا الآن حديث ابن عباس أنه يدفع نصف دية الحر والنصف الآخر يعني لأنه يعتبر حرا نصف حر ونصف عبد يدفع النصف على أنه حر والنصف الآخر يدفع على أنه مملوك. لو فرضنا أن الدية مثلا 100 ناقة وهذا هو الذي في الشرع وهو نصف حر ونصف عبد فيدفع 50 من الإبل لأنه حر والخمسين الأخرى يدفع فيها 25 لأنه مملوك والمملوك نصف الحر يعني يدفع إذا كان مكاتبا نصفه حر ونصفه عبد على هذا الحديث يدفع 75 من الإبل. قال في قضى رسول الله عليه الصلاة والسلام في دية المكاتب يقتل يؤدي ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي من أوجه عديدة تدور على عكرمة عن ابن عباس. قال الخطابي أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وهذا هو نص الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فإن بقي عليه درهم واحد ولا زال عبد ويعامل معاملة العبد الخالص من جهة الجناية سواء كانت منه أو عليه. قال أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه سواء هو الذي جنى على الناس أو جني عليه. ولم يذهب إلى هذا الحديث من العلماء فيما بلغنا إلا إبراهيم النخعي وقد روي في ذلك أيضا شيء عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخا أو معارضا بما هو أولى منه والله أعلم. انتهى من معالم السنن. الحديث الصحيح أيضا الشيخ شيخنا الألباني حفظه الله في صحيح أبي داود الحديث أيضا يصححه شيخنا الألباني في صحيح أبي داود فينظر وجه الجمع بين هذا وذاك. الحديث الآخر حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان هذا حديث أبي هريرة وفيه العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي أو مولى الحرقة والعلاء هذا ترجمته في التقريب صدوق ربما وهم صدوق ربما وهم وقد أنكر جماعة من علماء هذا الحديث عليه وهم الأئمة الكبار مثل أحمد ويحيى ومثل أبي زرعة ومثل أبي داود جماعة من الأئمة الكبار عدوا هذا الحديث منكرا حتى إن الإمام أحمد قال لم يروي العلاء حديثا أنكر من هذا. الإمام أحمد يقول العلاء ابن عبد الرحمن لم يروي حديثا أنكر من هذا. وأنا قد تكلمت على هذا الحديث في تحقيقي للحديث الواردة في شعبان في رسالة خاصة في الحديث الواردة في فضل شعبان وما فيها أيضا حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث في المقابل صححه أيضا جماعة من العلماء صححه الترمذي صححه الحاكم بن حبان جماعة من العلماء صححوه لكن الذين ضعفوه أرسخ وأعرف بهذا العلم من الذين صححوه. والعلاء هذا صدوق ربما وهم له بعض الأوهام وإن لم تكن كثيرة فلماذا لا يحمل هذا الحديث من أوهامه وقد نص العلماء على أنه منكر. وبعضهم بين علة النكارة بعضهم بين علة النكارة أن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين فهذا الحديث يدل على أنك تصوم بعض نصف رمضان بعض نصف شعبان كل ما في الأمر أنك لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين أنك لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين أو ما من نصف شعبان إلى يومين قبل رمضان وأنت مباح لك أن تصوم. فعندما يروي العلاء ما يخالف هذه الأحاديث التي في الصحيحين فدل ذلك على أنه يعني وقع في النكارة وهذا يفيدنا فائدة أيضا أن العلماء ينظرون إلى النكارة في الإسناد وفي المتن ما ينظرون إلى النكارة في الإسناد فقط أن يكون الضعيف خالف من هو أوثق منه حتى في المتن أيضا إذا كانت هناك يعني نكارة في المتن يخالف هذا الأحاديث التي هي أشهر وأصح فلا شك أنه أيضا يعد منكرا. نقرأ عندنا هنا يعني هذا خلاصة البحث وعندي هنا في الحاشية كلام لا بأس بقراءته وإن كان يعني قد رجح المحقق خلاف هذا نظرا للعلماء الذين قبلوا هذا الحديث وجمعوا بينه وبين حديث أبي هريرة لا تقدم رمضان بصوم أو يومين جمعوا بينهما بأن النبي عليه الصلاة والسلام يحمل النهي على من يبتدئ الصوم بعد نصف شعبان. أما إذا كان الرجل يعني يصوم من أول شعبان فإذا جاء النصف فلا يصوم، أما من لا يصوم في النصف الأول ثم يبدأ الصوم في النصف الآخر فهنا يكون يعني منهيا عنه. على كل يقول عندي هنا الحديث أخرجه الترمذي وهو حديث قد أخرجه جماعة كثيرون. طيب، وقد بحث الحافظ ابن رجب في هذا الحديث بحثا جيدا في كتابه القيم لطائف المعارف من حيث السند والمتن، فقال واختلف العلماء في صحة هذا الحديث ثم في العمل به، فأما تصحيحه فصححه غير واحد منهم الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر. ترى هؤلاء جميعا ليسوا عندهم شيء من التساهل كما هو معروف يعني من صنيعهم واستقراء أقوالهم على الأحاديث. وتكلم فيه يقول ابن رجب وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم، وقالوا هو حديث منكر، منهم عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد وأبو زرع الرازي والأثرم، وأيضا منهم يحيى بن معين ومنهم أبو داود السجستاني، كل هؤلاء تكلموا فيه كما في البحث الذي أشرت إليه. قال الإمام أحمد لم يروي العلاء حديثا أنكر منه، ورده بحديث لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين. وقال الأثرم الأحاديث كلها تخالفه، يشير إلى أحاديث صيام النبي عليه الصلاة والسلام شعبان كله، لما حديث عائشة كان النبي أصلا يصوم شعبان كله إلا قليلا، ووصل طيب ووصل ويشير إلى حديث أيضا وصله برمضان ونهيه عن التقدم على صيام رمضان بيومين، فصار الحديث حينئذ شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة. هذا كلام ابن رجب، فيضم ابن رجب أيضا إلى من رأى تضعيفه. وقال لا يشير كلام ابن رجب، قال هذا كلام الحافظ ابن رجب على تصحيح الحديث، وقد سبق الترمذي فأشار إلى اندفاع التعارض بين الحديث والأحاديث التي أشار إليها. قال الترمذي في جامعه ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم، لعله يعني بذلك الشافعي، ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال رمضان استعدادا لرمضان أو احتياطا لرمضان. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يشبه قولهم حيث قال لا تقدموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. وقد دل في هذا الحديث إيش وقد دل في هذا الحديث إنما الكراهية لا أو قد دل هذا الحديث على أن الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان. انتهى كلام الترمذي. وفي رفع لإشكال التعارض الذي استند إليه من قدح في صحة الحديث فسلم الحكم بالصحة، وانظر نسب الراية في فوائد أخرى وموازنة قيمة بين روايتي الترمذي وأبي داود. ثم قال الحافظ ابن رجب وقال الطحاوي هو منسوخ، وحكى الإجماع على ترك العمل به، وأكثر علماء على أنه لا يعمل به، وقد أخذ به آخرون منهم الشافعي وأصحابه، وفهموا أو نهوا عن ابتداء التطوع بالصيام بعد نصف شعبان لمن ليس له عادة، ووافقهم بعض المتأخرين من أصحابنا. ثم تكلم بكلام آخر حول مسألة العمل، قال لكن يبقى معنى الإشكال فيما نقله ابن رجب عن الإمام الطحاوي، فإن الطحاوي في كتاب شرح معاني الآثار لم يذكر الإجماع على ترك العمل بالحديث، بل ذكر الخلاف فيه، ثم اختار تفسيره بأن المراد به من كان الصوم بقرب من رمضان يدخله به ضعف يمنعه من صوم رمضان، ثم استشهد لذلك بأحاديث استخرج منها هذا المعنى فارجع إليه لزاما. فلعل الشارح أخذ النقل الذي ذكره عن الطحاوي من مرجع غير متحر في النقل والله أعلم. المهم الخلاصة أن الحديث من ناحية الإسنادية فيه رجل صدوق ربما وهم، وأعله العلماء بالنكارة لمخالفة الأحاديث الأخرى، فيحمل على أنه من أوهام العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي مولى الحرقة. ومن ناحية القول بالحديث لا ندعي الإجماع على عدم العمل به، فقد عمل به كما سمعتم الشافعي، وأوله الترمذي، والتأويل فرع القبول، وهو أيضا والتأويل نوع من العمل بالحديث، وأكثر العلماء على تضعيفه وعدم العمل به. طيب عند هذا نكتفي إن شاء الله. تكلمنا على حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. العلة في حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم يا أبا الزبير، العلة في حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم إيش هي؟ نعم يا بشير. العلاء بن من؟ ها، العلاء بن عبد الرحمن بن من؟ ابن يعقوب الحرقي مولى الحرقة، صدوق ربما وهم، وروى هذا الحديث وقد خالف الأحاديث الصحيحة. من هذه الأحاديث الصحيحة حديث عائشة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، فلا يصح أن يقال إلا قليلا أي نصف شعبان، لأنه إذا انتصف شعبان فلا تصومه، ما صح هذه الكلمة. كذلك أيضا حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، فدل على أنك لك أن تتقدمه بثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة فما فوق، دل على هذا. وأحاديث أخرى أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث أصحابه على صيام ليالي الاستفرار. الاستفرار هي ليالي اختفاء القمر، يستفر فيها القمر يختفي، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحثهم على صيام هذه الأيام. واختفاء القمر إنما يكون قبل رمضان، إنما يكون في أواخر شعبان وقبل رمضان. وقد صرح جماعة بقبول هذا الحديث، وصرح جماعة آخرون بضعفه ونكارته، والذين صرحوا بضعفه ونكارته أقعد في هذا العلم من الذين صرحوا بقبوله وتصحيحه. والذي تطمئن إليه النفس عدم قبول هذا الحديث، وإن كان هناك من جمع بينه وبين غيره. اليوم نبدأ بالحديث أو بقول ابن رجب وعلى ترك العمل بحديث تحريق متاع الغال، يعني العلماء على هذا إلا مكحول، إلا عن مكحول، فمكحول لا يرى رأي العلماء الذين تركوا العمل بهذا الحديث. والصحيح أن هذا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، وهو قد أخرجه أبو داود والترمذي كما عنده هنا في الحاشية. قال محمد بن زائدة دخلت على مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل، والغلول أن يأخذ شيئا من الغنيمة، أن يسرق شيئا من الغنيمة، قد غل، فسأل سالما عنه. قال سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه، فاحرقوا متاعه واضربوه. وفي رواية عند الطحاوي مشكل في مشكل الآثار أو مشكل الآثار فاضربوا عنقه واحرقوا متاعه. والغلول السرقة من الغنيمة. وذكر عنده هنا رواية أخرى أيضا عند أبي داود عن صالح بن محمد قال غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمرو وعمر بن عبد العزيز، فغل رجل متاعا فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به ولم يعطيه سهما. هكذا أخرجه مقطوعا من فعل الوليد ابن هشام ولم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد رجح أبو داود هذه الرواية على الرواية المرفوعة فقال وهذا أصح الحديثين، يعني ما يراه مرفوعا أبو داود. والحديث من جميع رواياته يدور على صالح بن محمد بن زائدة، وقد طعن فيه وفي حديثه. قال الترمذي وسألت محمدا يعني ابن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليثي، وهو منكر الحديث، هذا بخلاف الصحابة أبو واقد الليثي. قال محمد وقد روى في غير حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الغال فلم يأمر بحرق متاعه. قال أبو عيسى أي الترمذي هذا حديث غريب، وتكلم فيه غيره أيضا، فالحديث ضعيف جدا لضعف راويه ولشذوذه سندا ومتنا. فأما السند فلأن الراجح عدم رفعه يكون بهذا منكرا، ما يكون مجرد أنه شاذ، لا يكون منكرا لأنه ضعيف خالف من هو أوثق منه، فتكون رواية الرفع شاذة. وأما المتن فلما ذكر الإمام البخاري أنه روي في غير حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الغال فلم يأمر بحرق متاعه. ثم تكلم بكلام كثير. قال أما عمل علماء فقد ذكر الطحاوي، تكلم على رواية أخرى وقال هذه الرواية وإن كان فيها ضعيف لا تشهد للرواية الضعيفة جدا التي سبقت. ثم قال: وأما عمل العلماء فقد ذكر الطحاوي أنه لم يعمل به غير مكحول، لكن وجدنا من عمل به من الأئمة المشهورين غير مكحول. فقال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق. ثم تكلم بكلام كثير، قال: أما عمل العلماء فقد ذكر الطحاوي، تكلم على رواية أخرى وقال هذه الرواية وإن كان فيها ضعيف لا تشهد للرواية الضعيفة جدا التي سبقت. ثم قال: وأما عمل العلماء فقد ذكر الطحاوي أنه لم يعمل به غير مكحول، لكن وجدنا من عمل به من الأئمة المشهورين غير مكحول. فقال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق. وذكر الخطابي نحو ذلك بتفصيل قيم لا نطيل به، فانظروا في معالم السنن. وورد أيضا عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز، انظر المصنف لعبد الرزاق برقم 8509 وما بعده، والمغني في الجزء الثامن صفحة 70 و400 وما بعده. فالشاهد أن المحقق الآن أضاف إلى مكحول آخرين ممن قالوا بهذا الحديث: الأوزاعي وأحمد وإسحاق والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز. قال ابن رجب، اقرأ كلام ابن رجب في الطحاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والطحاوي من أكثر الناس دعوة لترك العمل بأحاديث كثيرة، وعامة هذه الأحاديث قد ذكرناها في مواضعها من هذا الكتاب مع بسط الكلام عليها، فمن أراد الوقوف عليها فليتتبعها في مضانها من الكتاب. وقد ذكر للثوري ما روي عن عمر قال: من لم يدرك الصلاة للجمع مع الإمام فلا حج له. فقال الثوري: قد جاءت أحاديث لا يؤخذ بها. وسنذكر هذا المعنى مستوفى عند الكلام على الحديث الغريب إن شاء الله تعالى. هنا الكلام لما ذكر ابن رجب أن الطحاوي من أكثر الناس دعوة لترك العمل بأحاديث كثيرة، هل معنى هذه الكلمة أن ابن رجب يغمز الطحاوي بذلك أم لا؟ هل يفهم منها أن ابن رجب يغمز الطحاوي عند أبا يحيى؟ والطحاوي من أكثر الناس دعوة لترك العمل بأحاديث كثيرة، فيها غمز أم لا؟ ظهر كلام ابن رجب أنه يغمز الطحاوي بهذا، صح؟ لا، هو ظاهر أنه فعلا يغمز فيه. وإيش وجه الغمز بذلك لما يقال فلان يدعي ترك العمل، أي وليس الناس جميعا تركوا العمل، إيش وجه الغمز بذلك؟ التساهل وعدم الاستيعاب وعدم الاستقراء التام، معنى أنه ليس عنده استقراء تام، لو استقرأ استقراء تاما لوقف على أن هناك من العلماء من قال به وعمل به، هذا وجه الاعتراض عليه. ثم ذكر ابن رجب رحمه الله أن هذه الأحاديث قد توسع عليها في الكلام على شرحه في كتابه، لكن هذا الكتاب وللأسف يعني ما يطلع عليه لفقد أكثره، فإن الله وإنا إليه راجعون. قال هنا في الحاشية المحقق أنه قد عوض هذا النقص الذي فات من كلام ابن رجب بتحقيقه الذي أدخله في كتاب. الحقيقة أن في تحقيق فائدة، لكن أما أنه عوض عن كلام ابن رجب فلا، في كتاب في كلام نور الدين عتر فائدة لا شك، لكنه عوض عما يعني كتبه ابن رجب، حقيقة ما يعني ما في كتب ابن رجب ما يعوض عنه أحد من علماء عصرنا ولا من قبله إلا من رحم الله. قال هنا: وقد ذكر للثور ما روي عن عمر قال: من لم يدرك الصلاة بجمع في مزدلفة مع الإمام. المقصود بالصلاة بجمع إيش هي؟ إيش من صلاة؟ صلاة الظهر أو العصر؟ صلاة إيش؟ صلاة الفجر. الذي حج منكم يعرف أنها صلاة الفجر، والذي ما حج يعني يتعلم المناسك حتى لو ما حج. المقصود هنا الصلاة صلاة الفجر، لأن الناس يدفعون من عرفة بعد غروب الشمس ويذهبون إلى مزدلفة فيبيتون بها ويصلون المغرب والعشاء جمعا، ويبيتون بها، ما يصلون المغرب والعشاء في الطريق، لا، يصلون المغرب والعشاء جمعا في مزدلفة ثم يبيتون. ولم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام الليل في تلك الليلة إلى صلاة الفجر، فإذا صلوا الفجر هذا المقصود بالصلاة، شهد معنى الصلاة أي صلاة الفجر. بارك الله فيكم. فيقول هنا حديث من لم يدرك الصلاة بجمع مع الإمام فلا حج له. قال الثوري قد جاءت أحاديث لا يؤخذ بها. الحديث بهذا النص لا تصح، لكن عندنا حديث عروة بن المدرس الذي ذكر فيه أنه يعني أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أكللت دابتي وأتعبت نفسي وما تركت من جبل إلا طلعته. قال من أدرك الوقوف بعرفة قبل الفجر وشهد معنى الصلاة فقد حج أو بهذا المعنى وشهد معنى الصلاة. فظاهر هذا الحديث أن شهود الصلاة يعتبر ركن من الأركان كوقوف بعرفة، لكن هذا لا يصح من ناحية الإسناد صحيح، لكن لا يصح هذا من ناحية الفقه أن شهود صلاة الفجر في مزدلفة ركن من أركان الحج، فلم يعده العلماء في ذلك. قال هنا بعد ذلك وسنذكر هذا المعنى مستوفى عند الكلام على الحديث الغريب إن شاء الله تعالى، الحديث الغريبة التي يعني تكلم عليها الإمام الترمذي، وسيفصل الكلام الإمام ابن رجب. عند هنا في الحاشية جواب من المحقق على ابن رجب عندما طعن في الطحاوي بأنه يكثر من دعوة ترك العمل بأحاديث، والواقع على خلاف ذلك، ولعل ذلك يعني انتصر نور الدين عتر، معروف يعني الطحاوي حنفي ونور الدين عتر يناصر الأحناف، فلعله انتصر من أجل ذلك، وإن كان أتى بكلام حق إلا أنه كان يجب أن يضيف لذلك فائدة أخرى أن الطحاوي أيضا لا مانع أن يغفل ولا مانع أن يفوت هذا الشيء، لأن أجوبته وكأن الطحاوي ما يغفل. قال هنا يجاب عن هذا الأجوبة، منها أن يكون النقل عن الطحاوي معتمدا على مرجع غير موثوق به، يعني يقول لك مثلا الطحاوي لما نسب إليه أن الطحاوي ادعى هذا يكون في مرجع الذي نقل عن الطحاوي غير موثوق به. الثاني أن تكون عبارة الإجماع على غير معناها الإصطلاح عند الأصوليين، بل يستعملها على معنى إجماع خاص واتفاق أئمة مذاهب الحنفية أو أئمة فقهاء الحنفية، ويقع مثل هذا التعبير في كتب المذهب الحنفي. الثالث أن تكون عبارة الطحاوي موهمة للإجماع وليست نصا فيه، مثل قول اتفق العلماء أو لا أعلم أحدا من العلماء عامل بهذا، فقوله لا أعلم أحدا من العلماء عامل بهذا صحيح، هذه ليست نصا. أما قوله اتفق العلماء لماذا لا تكون نصا؟ إيش معنى اتفق العلماء وأجمع العلماء؟ هذه مسألة يسأل عنها نور الدين عتر. بقيت المسألة التي هي فاتته وكان لابد أن يضيفها من باب الإنصاف، لا يمنع أن يكون الإمام الطحاوي يدعي ترك العمل كما يدعي غيره العمل بحديث ما أو أجمع العمل بكذا، ويكون هناك مخالف وهو لا يطلع عليه هذا واقع أم لا. وكأن الإمام الطحاوي لا يمكن أن يدعي ترك العمل بحديث وهذا الأمر يكون على خلاف الواقع، لأنه قال يجاب عن ذلك بأجوبة، منها واحد اثنين ثلاثة، وما ذكر احتمال أن الطحاوي قد يفوته باعتبار أنه بشر ما أحاط بكل شيء علما، ومهما كان فلا بد أن يفوته شيء، كان ينبغي أن يذكر ذلك من أجل أن يتمم الجواب ويتضح الإنصاف. إلى هنا بارك الله فيك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، قال ابو عيسى الدريدي رحمه الله، وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء فما كان فيه من قول جاد الثوري فاكثره ما حدثنا محمد بن حسن، ما حدثنا به عندك به. الآن الإمام الترمذي رحمه الله يسوق أسانيده إلى العلماء الذين نقل أقوالهم في الفقه وعلل الحديث. الإمام الترمذي يسوق أسانيده لأصحاب هذه المقالات التي أدخلها في كتابه، وهذا العمل من الإمام الترمذي دليل على أننا لا نقبل قولا إلا بإسناده، لا نقبل قول إلا بإسناده، ولا ننسب قولا لأحد من العلماء إلا إذا كان معروفا عنه أو صحح الأئمة الإسناد إليه أو ذكر الأئمة هذا ولم يعترضوا عليه. هذه مسألة يعني تفيدنا وتفيدنا كثيرا على النهج الذي نحن نسير عليه والخطة التي نحن نسلكها، ألا وهي الرجوع للأسانيد في كل شيء والتثبت من كل قول ننسبه إلى الناس. فالإمام الترمذي بعدما ذكر الأحاديث التي ذكرها في كتابه ولم يعمل بها العلماء، وأردف ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى عددا من الأحاديث أيضا، ثم ثنى بالكلام على أحاديث الدعية ترك العمل بها وليس الأمر كذلك. بعد ذلك ذكر كلام الترمذي في الأسانيد التي نقل بها أقوال الأئمة في الفقه وفي علل الأحاديث. قال رحمه الله تفضل. قال رحمه الله تعالى: وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء فما كان فيه من قول سفيان الثوري فما كان فيه من قول سفيان الثوري فأكثره ما حدثنا محمد بن عثمان الكوفي، حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري، ومنه ما حدثني مقصود أبو الفضل بن عباس الترمذي قال حدثنا محمد بن يوسف الزيادي عن سفيان، وما كان فيه من قول مالك بن أنس فأكثره ما حدثني به إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز عن مالك بن أنس، وما كان فيه من أقوال القوم فأخبرنا به أبو مصعب المدني عن مالك بن أنس، وبعض كلام مالك ما أخبرنا به موسى بن حزام قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة الأعلم عن مالك بن أنس، وما كان فيه من قول بن مبارك فهو ما حدثنا به أحمد بن عبدة الآملي عن أصحاب بن مبارك، ومنه ما روي عن ابن وهب محمد بن مداحن عن ابن مبارك. نعم، عن أبي وهب محمد بن مداحن. ومنه ما روي عن أبي وهب محمد بن مداحن عن ابن مبارك، ومنه ما روي عن علي بن حسن بن شقيق عن عبد الله بن شقيق، ومنه ما روي عن علي بن حسن بن شقيق عن عبد الله، ومنه ما روي عن عبدان عن سفيان بن عبد الملك عن ابن مبارك، ومنه ما روي عن حسان بن موسى عن عبد الله بن مبارك، وله رجال مسمون سوى ما ذكرنا عن عبد الله بن مبارك. سوى من ذكرنا عندك ما؟ وله رجال مسمون سوى من ذكرنا عن عبد الله بن مبارك. ترون يعني من خلال هذا العرض اليسير لكلام الترمذي أن هذه الأسانيد الآن ما تفيدنا يقينا كل قول إلى فلان إسناده كذا، لأنها جمعها على بعضها ومنه كذا ومنه كذا ومنه كذا، فأصبحت أنت لا تستطيع أن تميز. لكن إذا كانت كل هذه الأسانيد صحيحة فحيثما دار الإسناد دار على ثقة، حيثما دار الإسناد دار على ثقة. لكن الآن لما يقول لك أنا نقلت مثلا 100 قول لعبد الله بن مبارك أو نسبت إليه 100 مرة قولا في أبواب الجامع، منها ما كان من طريق فلان عن فلان عن فلان، ومنها ما كان ومنها ما كان ومنها ما كان، أنت في هذه الحالة ما تستطيع أن تميز أن هذه المقالة من إسناد فلان دون فلان. فإذا وجد في هذه الأسانيد ضعيف إلى عبد الله بن المبارك وقفت في الجميع، ما تستطيع أن تعرف إذا وجد فيها ضعيف. لكن إذا كانت كلها من رجال ثقات فكما يقال حيثما دار الإسناد دار على ثقة. معنا يا أبا حاتم؟ أنت معنا؟ فأكثر هو منهم، هو العمدة على هذه الأسانيد، والحمد لله كثير من هذه الأقوال التي نقلها الترمذي هي مشهورة عن الأئمة في أماكن أخرى في كتبهم وغيرها. نعم، يعني قول مالك في كتابه وفي عند علماء مذهبه، كذلك قول الشافعي كما سيأتي وقول أحمد وإسحاق موجود الحمد لله بالأسانيد. نعم، قالوا ما كان فيه من قول الشافعي فأكثره ما أخبرنا به الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي، وما كان من الوضوء والصلاة حدثنا به الوليد فحدثنا به، ويعني هذا أيضا هذا فيه دقة، هذا ما كان الوضوء إلى الصلاة الآن عرفت الأسانيد من كلام الشافعي. نعم، وما كان من الوضوء والصلاة فحدثنا به الوليد المكي عن الشافعي. أبو الوليد المكي عندي ايش عندك؟ ابو الوليد ايش يقول؟ ها؟ لا ابو الوليد. ما انتبهت له. نعم. وما كان من الوضوء والصلاة فحدثنا به ابو الوليد المكي عن الشافعي، ومنه ما حدثنا به ابو اسماعيل الترمذي قال حدثنا يوسف بن يحيى القرشي الغريطي عن الشافعي، وذكر منه اشياء عن الربيع عن الشافعي، وقد أجاز لنا الربيع ذلك وكتب به إلينا. وما كان فيه من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية فهو ما أخبرنا به منصور الدوسي عن أحمد وإسحاق إلا ما في أبواب فإني لم أسمع. إلا ما في أبواب إيش؟ إيش هذا اقرأ بعد ذلك اقرأنا في نسخة صحيحة. لا أبواب إيش؟ أبواب مضافة إيش مضاف إليه؟ لا لابد انظر نسخة صحيحة. إلا ما في أبواب الحج والديات والحدود. إلا ما في أبواب الحج والديات والحدود كأبواب بس كذا. فلو ما كان فيه من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية فهو ما أخبرنا به إسحاق بن منصور الكوسي عن أحمد وإسحاق إلا ما في أبواب الحج والديان والحدود فإني لم أسمعه من إسحاق بن منصور. وأخبرني به محمد بن موسى الأصم عن إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق. وبعض كلام إسحاق بن إبراهيم أخبرنا به محمد بن أفلح عن إسحاق. وقد بينا هذا على وجه في الكتاب الذي فيه الموضوع. سبحان الله، كما يذكر يعني هذا يدلك على كما يقول ابن رجب فكان كتاب عظيم للترمذي في الآثار الموقوفة بالأسانيد، خرج المرفوع في الجامع وأتى على الآثار الموقوفة هذه كلها في كتاب الأحلاح والسلام. هذا يدلكم على فائدة يعني الآثار الموقوفة. ليش واحد يقول لك إيش الدليل؟ ما علي من قول الصحابة ولا قول التابعين ولا أفهم هذه الأشياء، انا اجيب لي ايه او حديث افهمها انا، اما فهم الصحابه والتابعين ما اعرفش انا هذا الكلام. لا، ليش الترمذي يروح يتعب نفسه في كتاب يجمع في هذه الاشياء لاهميه الاثار؟ نعم. وما كان فيه من ذكر العلم بالاحاديث والرجال والتاريخ فهو مستخرجه من كتاب التاريخ، واكثر ذلك مقصود ذلك كتاب التاريخ للامام البخاري. واكثر ذلك ما نظرت به محمد بن اسماعيل، ومنه ما نظرت به عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. هذا الدارمي الله بن عبد الرحمن الدارمي. نعم. وأكثر ذلك عن محمد وأبا زرعة معروف. نعم. وأكثر ذلك عن محمد من محمد؟ البخاري. نعم. وأكثر ذلك عن محمد وأقل شيء فيه عن عبد الله وأبي زرعة. ولم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل رحمه الله. رحم الله الجميع. عند هذا نقف. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: اعلم أن أبا عيسى رحمه الله ذكر في هذا الكتاب مذاهب كثير من فقهاء أهل الحديث المشهورين كسفيان وابن مبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وذكر فيه كثيرا من العلل والتواريخ والتراجم، ولم يذكر أسانيد أكثر ذلك، فذكر هنا أسانيده مجملة، وإن كان لم يحصل بها الوقوف على حقيقة أسانيد ذلك، حيث ذكر أن بعضه عن فلان وبعضه عن فلان، ولم يبين ذلك البعض ولم يميزه، وقد ذكر أنه بين ذلك على وجه في كتابه الذي وقد مر بنا الكلام. إذا كانت في هذه الأسانيد ضعف هو الإشكال، أما إذا كانت كلها صحيحة فحيثما دار الإسناد دار على ثقة، والظاهر أن المحقق يرى أن هذه الأسانيد صحيحة، يقول قد بحثها وقد درسها ولا ضير في ذلك ما دامت الأسانيد حجة في كل ما رواه بها. نعم. وقد ذكر أنه بين ذلك على وجهه في كتابه الذي فيه الموقوف، وكأنه رحمه الله له كتاب مصنف أكبر من هذا. من هذا عندك أكبر من هذا؟ أكبر من هذا صح. أكبر من هذا فيه الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة مذكورة كلها بالأسانيد، وهذا كتاب وضعه للأحاديث المرفوعة، وإنما يذكر فيه قليلا من الموقوفات. وأما التواريخ والعلل والأسماء ونحو ذلك فقد ذكر أن أكثر كلامه فيه استخرجه من كتاب تاريخ البخاري، وهو كتاب جليل لم يسبق إلى مثله رحمه الله ورضي عنه، وهو جامع لذلك كله. ثم لما وقف عليه أبو زوعة وأبو حاتم الرازيان رحمهما الله صنف على منواله كتابين، أحدهما كتاب الجرح والتعديل وفيه ذكر الأسماء فقط، وزاد على ما ذكره البخاري أشياء من الجرح والتعديل، وفي كتابهما من ذلك شيء كثير لم يذكره البخاري، والثاني كتاب العلل أفردنا فيه الكلام في العلل. طيب مسألة كتاب الجرح والتعديل ابن أبي حاتم الرازي، هناك من أهل العلم من يقول إن البخاري رحمه الله لما ألف كتابه التاريخ وحمل هذا الكتاب إلى أبي حاتم وأبي زرعة ورأي ما في الكتاب من الفوائد وعلم أن هذا العلم لابد من التدوين فيه والكتابة فيه والاعتناء به، فكتب على منواله كما يقول ابن رجب كتاب الجرح والتعديل. هناك من أهل العلم من يرى أن أبا حاتم وأبا زرعة اغترف مادة هذا الكتاب من كتاب البخاري، وأنهما لم يأتي بشيء إلا أنهما أعاد كتاب البخاري ونسبه إلى أنفسهما، وهذا الكلام غير صحيح، فإن الناظر في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي وأجوبة أبيه وأبي زرعة في هذا الكتاب يجد أن كتاب الجرح والتعديل فيه فوائد كثيرة لا توجد في كتاب التاريخ الكبير البخاري، في فوائد كثيرة في كثير من التراجم، كثير من التراجم يذكرها البخاري، فلان روى عن فلان عنه فلان وسوق له حديثا، وأما في الجرح والتعديل يكون في الرجل كلام الأئمة سواء لأبي حاتم أو لأبي زرعة أو عن ابن معين أو عن أحمد بن سعيد القطان أو عن أحمد بن حنبل أو عن غيرهم. فالحق أن الرازيين استفادوا من تصنيف البخاري، استفادوا من تصنيف البخاري ولا عيب في ذلك، فما من واحد إلا يستفيد من مصنفات غير، وأن البخاري رحمه الله فتح لهم الباب في للرازيين سواء كان ابن أبي حاتم أو كان أبوه أو كان أبو زرعة، استفادوا جميعا من تصنيف البخاري وفتح أو لفت نظر الجميع إلى هذا الفن، وهم اجتهدوا في هذا الفن وأتوا بأشياء جديدة وتراجم لا توجد عند البخاري وأشياء عند البخاري أهملها وترك يعني أهملوا الكلام فيها. فالحق كما قال ابن رجب هنا، وكلام ابن رجب هذا فيه رد على هذا المذهب الذي يطعن في أبي حاتم وأبي زرعة، لأن العداء وقع بين أبي حاتم وأبي زرعة بين الرازيين وبين البخاري بسبب قضية اللفظ والكلام في مسألة القرآن، ولفظ القرآن مخلوق وغير ذلك، وترك وكان يحذران منه، أبو حاتم وأبو زرعة كان يحذران من البخاري، ثم أنصار البخاري قالوا تحذران منه وأنتم يعني تأخذون كتاب وتدعون لأنفسكم. الأمر في هذا فيه إجحاف بأبي حاتم وأبي زرعة. هنا يقول هنا كلام ابن رجب رحمه الله، وفي كتابهما من ذلك شيء كثير لم يذكره البخاري. هذا فيه رد على من يقول نسج على منواله وليس عندهما إلا ما كان في كتاب البخاري. وأما كتاب العلل فهو أيضا كتاب مطبوع في مجلدين، وهو كتاب حافل بالقواعد، حافل بالقواعد من أعظم الكتب فائدة في علوم الجرح والتعديل وفي علم العلل بالذات، عندما يعني يذكر العلة ويناقشه ابنه، عندما يذكر أبو حاتم أو أبو زرعة العلة ويناقشهما مؤلف الكتاب، ففي ذلك فائدة عظيمة لطالب العلم. نعم. قال الثاني كتاب العلل أفرد فيه الكلام في العلل، وقد ذكر الترمذي رحمه الله أنه لم يرى بخراسان ولا بالعراق في معنى هذه العلوم كبير أحد أعلم بها من البخاري، مع أنه رأى أبا زرعة وعبد الرحمن بن عبد الله وعبد الله ابن عبد الرحمن الزائي وذاكرهما، ولكن أكثر علمه في ذلك مستفاد من البخاري، وكلامه الصريح في تصريح البخاري في هذا العلم على أبي زرعة والدارمي وغيرهما، وقد صنف في هذا العلم وقد صنف في هذا العلم. هو يظهر حقا أن الإمام البخاري أعلم من هؤلاء جميعا، أعلم منهم في علم العلل وكذلك أيضا في الفقه. نعم. وقد صنف في هذا العلم كتب كثيرة غير مرتبة كترتيب كتاب البخاري وأبي حاتم وأبي زرعة، منها ما هو منقول عن يحيى بن سعيد القطان، ومنها عن علي بن المديني وابن معين، ومنها عن أحمد بن حنبل رحمه الله، وقد رتب أبو بكر القلال العلل المنقولة عن أحمد على أبواب الفقه وأخرجها، فجاءت عدة مجلدات. قال وقد ذكرنا فيما تقدم في كتاب العلم شرف علم العلل وعزته، وأن أهله المتحققين به أفراد يسيرة من بين الحفاظ وأهل الحديث. وقد قال أبو عبد الله بن منده الحافظ: إنما خص الله بمعرفة هذه الأخبار نفرا يسيرا من كثير ممن يدعي علم الحديث، فأما سائر الناس ممن يدعي كثرة كتابة الحديث أو متفقها في علم الشافعي وأبي حنيفة أو متبع لكلام حازم. عندك متفقها أو متفقه؟ متفقه. أو متبع لكلام حازم المحاسبي والجنيد وذن نون وأهل القواطر، فليس له أن يتكلم في شيء من علم الحديث إلا من أخذه عن أهله وأهله وأهل المعرفة به، فحينئذ يتكلم بمعرفته إنها. ما شاء الله. على كل مسألة الرواة كثير والثقات منهم خواص والثقات كثير والعلماء بالعلل منهم خواص. العلماء بالعلل نفر يسير جدا من الناس الذين اشتهروا بذلك، واشتهروا بذلك لكثرة ملازمتهم في الحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولطول باعهم في معرفة السنة، ولكثرة مذاكرتهم أهل العلم ومجالستهم للعلماء الذين هم يعرفون هذا الفن، وكذلك لليقظة التي عندهم والحفظ وطول الممارسة والخبرة. اجتمعت هذه الأشياء كلها فأثمرت تكوين العالم الفقيه بعلم العلل، الذي إذا قال هذا الحديث فيه علة ولم نجد نحن مبررا لقوله فقوله مقدم على كلامنا، قول أئمة العلل مقدم على مجرد ظاهر الأسانيد التي نحن نقف عليها، بشرط أن يكون إعلالهم للحديث إعلالا من جميع الجهات لا من جهة دون أخرى. وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث لأننا سئلنا عن ذلك فلم نفعله زمانا، ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعه الناس، لأننا وجدنا غير واحد من الأئمة تكلموا في التصنيف أو تكلموا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه، فمنهم هشام بن حسان وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وسعيد بن ابي عروبه ومالك بن انس وحماد بن سلمه وعبد الله بن المبارك ويحيى بن زكريا بن ابي زايده ورفيع بن جراح وعبد الرحمن بن مهدين وغيرهم من اهل العلم والفضل صنفوا، فجعل الله تبارك وتعالى في ذلك منفعه كثيره، فنرجو لهم في ذلك الثواب الكثير من عند الله تعالى لما نفع الله المسلمين به. طيب، هنا كلام الإمام الترمذي ذكر أولا أسانيده إلى الفقهاء الذين نقل كلامهم، وذكر مصادر المسائل التي نقلها في باب العلل كلام عن الأحاديث، ثم تكلم لماذا، وكأنه يجيب على سؤال، لماذا أدخلت آثار الفقهاء في هذا الكتاب الذي جمعته لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الأحاديث المرفوعة، ليش أدخلت أقوال العلماء في هذا الكلام؟ ويجيب على ذلك أننا تركنا ذلك فترة ثم رأينا في ذلك مصلحة، وذلك لما رأينا من سبقنا من العلماء في التصنيف رأيناهم أتوا بهذه الآثار فنفع الله بها كثيرا وعم نفعها، فأردنا أن نفعل كما فعل ونأتسي بما فعل. إذن هذا يدل على يعني أن العلم وأن الحاجة إلى المسائل العلمية وأن الحاجة إلى طريقة معينة في التصنيف يفرضها علينا الواقع. رب رجل يصنف في باب هذا الباب ما سبق إليه، لكن هو يرى فيه منفعة ومصلحة. ولو نظرنا نحن إلى ذلك، العلماء الذين وضعوا علوم العربية والعلماء الذين وضعوا علم الحديث، في أول هذا الأمر كان هناك الذي بدأ في ذلك لم يسبق أول من بدأ لم يصبر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن الصحابة ما كان هناك كتب في علم الحديث قسم الحديث الصحيح الحديث الضعيف الحديث الحسن التدليس الإرسال الإعضال غير ذلك ما كانت هذه الأشياء موجودة. لكن لما جاء العلماء بعد ذلك ورأوا الحاجة لهذا فاحتاجوا إلى أن يصنفوا هذه المصنفات. فمن هذا إدخال الآثار الفقهية مع الأحاديث المرفوعة. تهيب ذلك جماعة من العلماء فترة، ثم لما علمت مصلحة هذا وأن الأحاديث وأن الآثار الموقوفة تفسر الأحاديث المرفوعة وتبين أقوال أهل العلم فيها من أجل أن من قرأ الحديث يعرف فهم العلماء له، فاحتاج العلماء لذلك واتسع هذا الأمر وانتشر. فرأى الترمذي أنه مسبوق إلى هذا وساق العلماء الذين أو ساق أسماء العلماء الذين سبقوه بالتصنيف، وأن الله سبحانه وتعالى قد نفع بهم وأنه سلك سبيلهم. تفضل. قال عن ابن رجب رحمه الله. اقرأ بوضوح عشان يفهم الكلام. قال ابن رجب رحمه الله. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: اعلم أن العلم المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله كان الصحابة رضي الله عنهم في زمن نبيهم صلى الله عليه وسلم يتداولونه بينهم حفظا ورواية، ومنهم من كان يكتب كما تقدم في كتاب العلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. المقصود بذلك الحديث عندي في الحاشية هنا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أخرج عن أبي هريرة قال أبو هريرة: ما من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. قال: وأخرج أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو، وهذا الحديث صحيح، حديث ذكره عليكم الآن حديث صحيح. قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء ورسول الله عليه الصلاة والسلام بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأومأ بيده إلى فيه، أي أشار بيده إلى فيه، فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، أي ما يخرج من فيه إلا حق. هذا يعني مما يدل به على أن عبد الله بن عمرو كان يكتب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. تفضل. قال رحمه الله: ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة يرخص في كتابة العلم عنه، وبعضهم لا يرخص في ذلك، وذلك التابعون أيضا على مثل هذا الاختلاف. وقد ذكرنا كراهة كتابة الحديث ورخصة فيه من كتاب العلم من هذا الكتاب. يعني المهم المقصود أنه ذكر أقوال العلماء الذين كرهوا كتابة الحديث وأقوال العلماء الذين رخصوا في ذلك. والصحيح أن الرخصة هي التي عمل بها، ونفع الله سبحانه وتعالى بكتابة الحديث الشيء العظيم، وكم للمحابر وكم للأقلام وكم للقراطيس من منة في أعناق هذه الأمة، فقد حفظ الله سبحانه وتعالى لهم دينهم بهذه المحابر وهذه القراطيس وهذه المجالس المباركة، فكم لها من فضل على هذه الأمة، الله المستعان. نعم. والذي كان يكتب في زمن الصحابة والتابعين لم يكن تصنيفا مرددا مروضا، وإنما كان يكتب للحفظ والمراجعة فقط، ثم إنه في عقل هذه التابعين صنف التصاميم وجمع طائفة من أهل العلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم جمع كلام الصحابة. قال عبد الرزاق: أول من صنف الكتب ابن جريج، وصنف الأوزاعي حين قدم على يحيى بن أبي كثير حين قدم على يحيى بن أبي كثير كتبه خرج ابن علي وغيره. طيب إلى هنا إن شاء الله، أنا سأتكلم على أصناف عن أنواع التصانيف سواء كانت على المسانيد أو غير ذلك. تكلمنا في شرح علل الترمذي في درسنا السابق على السبب الذي حمل الترمذي رحمه الله على إدخال آثار العلماء وأقوالهم في كتابه الذي أعد للأحاديث المرفوعة، وأنه مسبوق بذلك، وأنه رأى غيره صنف في ذلك فانتفع الناس بهذه التصانيف فسلك سبيلهم. وتكلم الإمام ابن رجب رحمه الله على كتابة الحديث التي كانت من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وتدوين حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وتدوين آثار الصحابة وأقوالهم. ثم كنا وقفنا عند الكلام على تقسيم هذه المصنفات، تقسيم هذه المصنفات وأنواعها. نعم، تفضل. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وانقسم الذين صنفوا الكتب أقساما، فمنهم من صنف كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلامه وكلام أصحابه على الأبواب، كما فعل مالك بن مبارك وحماد بن سلمة وابن أبي ليلى ووكيع وعبد الرزاق ومن سلك سبيلهم في ذلك، ومنهم من جمع حديث على اساليب الصحابه كما فعله احمد واسحاق وعبد بن حميد والزاهدي ومن سلك مسلكه في ذلك. قال ابن ابي ليثمه: حدثنا جبير بن بكار قال اخبرني محمد بن حسن عن مالك بن انس قال: اول من دون العلم ابن شهاب يعني الزهري، ومحمد بن حسن كانه من زباله لا يعتمد عليه. كذبوه هذا تكلم فيه. نعم. وقال ابن حراش: يقال ان اول من صنف الكتب سعيد بن ابي عروبه. وقال يعقوب بن شيبه: يقولون ان اول من صنف الكتب بالكوفه يحيى بن زكريا ابن ابي زائده، وبالبصره حماد بن سلمه. وقال عبد الله بن احمد: قلت لابي: اول من صنف الكتب من هو؟ قال ابن جريج وابن ابي عروبه يعني ونحو هؤلاء. وقال ابن جريج: ما صنف احد العلم تصنيفي. قال: وسمعت ابي يقول: قدم ابن جريج على ابي جعفر يعني المنصور، فقال له: اني قد جمعت حديث جدك عبد الله بن عباس وما جمعه احد جمعي او نحو ذلك، فلم يعطه شيئا. وقال ابو محمد ارام الرمزي: اول من صنف وبوب في اعلى الربيع ابن صبيح للبصره، ثم سعيد بن ابي عروبه بها، وخالد بن جميل الذي يقال له العبد، ومعمر باليمن، وابن جريج بمكه، ثم سفيان الثوري بالكوفه، وحماد بن سلمه بالبصره، وصنف ابن عيينه بمكه، والوليد بن مسلم بالشام، وجرير بن عبد الحميد بالري، وابن المبارك بمرو وخراسان، وبشير بواسطه، وصنف في هذا العصر بالكوفه ابن ابي زائده وابن حبيب ووكيع، ثم صنف عبد الرزاق باليمن وابو قره موسى بن طالب. عندك هنا في الحاشيه كلام. قال محمد حفظه الله: يدل على اقوالهم في اول من صنف اشكالان نعالجهما فيما يجب. الاشكال الاول: كيف يكون هؤلاء الاعلام اول من دونه؟ وقد علمنا ان كتابه الحديث وجدت في عهد الصحابه وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نوفق بين هذا وبين ما اشتهر من ان اول من دون الحديث ابن شهاب الزهري بامر الخليفه العادل عمر بن عبد العزيز على راس المئه الاولى من الهجره. والجواب: ان كتابه الحديث والعلم في عهد الصحابه انما كانت كتابه خاصه بشخص معين كمذكره الله لا تتداول بين الناس ولا تسير على ترتيب ما. واما الكتابه التي امر بها الخليفه العادل عمر بن عبد العزيز فهي كتابه للتدوين العام الذي يتداول بين الناس ايضا. اشتهر ان اذا ذكر عمر بن عبد العزيز ان يوصف بالعادل، اشتهر كثيرا هذا، وذلك لمجيئه بين أمراء جور وظلم. لما جاء عادلا بين قوم فيهم ظلم اشتهر أن يصفوه بهذا الوصف. نعم. قال: وأما الكتابة التي أمر بها الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز فهي كتابة للتدوين العام الذي يتداول بين الناس أيضا، لكنه لا يسير على ترتيب معين غالبا، حتى جاء هؤلاء الأعلام فدوروا الحديث على ترتيب معين حسب الموضوعات في المصنفات، ثم حدد أسماء الصحابة المسلمين. قال الإشكال الثاني، هذا يدلكم على أن العلوم هي تأخذ أطوارا متعددة في بدايتها ما تكون كنهايتها، في نهايتها يكون فيها استحكام واستيعاب، قد استوعبت الأمور وأصبحت محكمة ومتينة، خلاف الأمر في بدايتها. نعم. قال المحقق الإشكال الثاني، كيف يصح أن يقال في كل هؤلاء إن كل واحد منهم أول من دور الحديث؟ والجواب أنهم كانوا في عصر واحد هو سنة 50 و100 وما بعد، فكذبوا على الأبواب في عقل واحد، فنسب إلى كل واحد أنه أول من دون بحسب المصر الذي كان فيه والله أعلم. طيب فضل. قال أول من صنف، قال الحافظ المغير رحمه الله تعالى أول من صنف المسند، قال ابن عزيز يقال إن أول من صنف المسند هذه الأبواب الأشد من كلام ابن حجر، من كلام ابن رجب، ولا من كلام المحقق؟ أول من صنفها وانقسم الناس إلى كذا، ظهر هذا من فعل المحقق. نعم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى قال ابن عدي يقال إن أول من صنف المسند بالكوفة يحيى الحماني، وأول من صنف المسند بالبصرة مسدد، وأول من صنف المسند بالمصر أسد السنة، وأسد قبلهما وأقدم موتا. وقال الحازمي إسحاق بن إدريس الأسواري يقال إنه أول من جمع المسند للبصرة، ويقال أول من صنف المسند موسى بن قرة الزبيدي. الزبيدي ولا الزبيدي؟ مرنا في التقريب أو التقريب معكم. نعم. وقال الحاكم أول من صنف المسند على تراجم الرجال في الإسلام عبيد الله بن موسى العبسي وأبو داود الطيالسي، وبعدهما أحمد وإسحاق وأبو خيشمة والقواريري. وذكر الحاكم في تاريخ سهور أن أبا جعفر عبد الله بن محمد المسندي شيخ البخاري إنما قيل له المسندي لأنه أول من جمع مسند الصحابة على التراجم بما وراء النهر. ليش؟ الزبيدي بالفتح. طيب إلى هنا. بالفتح قد رأيتها؟ قد رأيتها؟ طيب. موسى بن قرة، موسى بن قرة ها؟ ايش يقول؟ موسى بن قرة. ليس من أنا نظرت من موسى بن طارق، لا موسى بن قرة. تفضل. 47 منهم من أفرد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى منهم من أفرد، منهم من أفرد الصحيح كالبخاري ومسلم ومن بعدهما كابن خزيمة وابن حبان، ولكن كتابهما لا يبلغ مبلغ كتاب، ولكن كتابهما لا يبلغ مبلغ كتاب الشيخين، ومنهم من لم يشترط الصحة وجمع الصحيح وما قاربه. ليش قلنا من مثل ابن خزيمة وابن حبان كتابهما لا يبلغ مبلغ كتاب الشيخين؟ أولا الشروط التي عمل بها أخف من شروط الشيخين، أخف من شروط الشيخين، هذا أمر مهم. الأمر الثاني أن الشيخين أعلم وأقعد في هذا الفن منهما، ولا شك أن علم الرجل يظهر في كتابه، فكلما كان الرجل أكثر تقعيدا وأكثر فهما وصبرا في غور أمعاني هذا الفن كان ذلك يعني له أثره على كتابه. نعم. قال ومنهم من لم يشترط الصحة وجمع الصحيح وما قاربه وما فيه بعض لين وبعض، وأكثرهم لم يثبتوا ذلك، ولم يتكلموا على التصحيح والتضعيف. أول من علمناه بين ذلك أبو عيسى الترمذي رحمه الله، وقد بين في كلامه هذا أنه لم يسبق إلى ذلك، واعتبر بأن هؤلاء الأئمة الذين سماهم صنفوا ما لم يسبق إليه. فإذا زيد في التصنيف بيان العلل ونحوها كان فيه تأس بهم في تصنيف ما لم يسبق إليه. والحق أن الإنسان يصنف إذا كان في تصنيف فائدة ومصلحة يفعل، إذا كان في تصنيف فائدة ومصلحة يفعل. نعم. وقد صنف ابن المديني ويعقوب بن شيبة أسانيدا معللة.